من روائع المصحف المجوز. وكل شيء نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بصيرا. Yeah.

Yeah. Oh, Oh, ولا تبسطها كل البلد فتقعد ملوما محسورا ولا Yeah. لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا Oh. وعدك كان مسؤولا صدق الله.